والأحسن تفسيره كشيء وكذا وسجن له وكعشرة ونيه وسقط فيك مئة وشيء وكذا درهم عشرون. نعم، وسقط في كمائة وشيء. قال بأن الوقص ساقط إذا قال علي مائة وشيء، فهنا قال بعض العلماء بسقوط هذا الوقص، والمذهب الآخر هو أنه يقبل تفسيره له بما فسره به. نعم، كمائة وشيء وكذا درهما عشرون وكذا درهما عشرون، معناها إذا قال علي كذا درهما عشرون، لأن لأن لأن لأن العشرون والعقود هي التي تميز بالاسم المنصوب. إذا قال له علي كذا درهما فمعناه أنه عليه عشرون درهما. وكذا وكذا أحد وعشرون، وكذا وكذا أحد وعشرون، كذا وكذا بالعطف أنها له علي كذا وكذا، فهي هنا كذا وكذا تفسر بأحد عشر، أحد وعشرون، أحد وعشرون، نعم أحد وعشرون، أحد وعشرون أو واحد وعشرون، نعم تفسر له علي كذا وكذا، لأن العطف، العطف له علي كذا وكذا. أنا هذه العقود هي التي تعطف عليها الآحاد، أنا هذه يفسر بواحد وعشرين، بواحد وعشرين أو بأحد، بأحد وعشرين. نعم، وكذا كذا أحد عشر، أيوة وكذا كذا بالتركيب، لأنه إنما تركب الآحاد مع العشرات مع العشرة، فإذا قال له علي كذا وكذا فقالوا أحد عشر، فمعناه أنه أحد عشر. نعم، يفسر بذلك، يفسر بأحد عشر، معناه أنه إذا قال له علي كذا درهما يفسر بعشرين درهم، وإذا قال له علي كذا وكذا يفسر بإحدى وعشرين، وإذا قال له علي كذا كذا يفسر بأحد عشر. وبضع أو دراهم ثلاثة وكثيرة، أيوة وبضع له علي بضع دراهم أو ثلاثة دراهم، أو ما عندي دراهم فقط بدون ثلاث، فهذه تفسر بثلاث، تفسر بثلاث ولا تفسرها بثلاث. أنا إذا قال له علي بضع دراهم قال هي ثلاث ولا تفسره، وقال له علي دراهم وقال ثلاث يقول تفسره. نعم، وكثيرة كثيرة أو لا كثيرة ولا قليلة ولا قليلة ولا قليلة أربعة. نعم، تفسر بأربعة، له علي دراهم لا كثيرة ولا قليلة تفسرها أربعة. نعم، ودرهم المتعارف، أيوه له علي درهم، فالدرهم المتعارف، الدرهم المتعارف بالتعامل هو الذي يرثمه. وإلا الشرعي، وإلا فإن لم يكن هناك درهم متعارف فيلزمه الدرهم الشرعي. وقبل غشه ونقصه إن وصل، أيوة وقبل له علي درهم مغشوش، أو له علي درهم ناقص، أو له علي دينار مغشوش، أو له علي دينار ناقص، إذا وصل، معناها إذا اتصل الكلام، إذا وصل كلمة مغشوش بما قبلها أو كلمة ناقص بما قبلها. ودرهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو عليه أو قبله أو بعده، أيوة ودرهم مع درهم أي احتمالات، قال له علي درهم مع درهم، أو له علي درهم فوق درهم، أو له علي درهم تحت درهم، أو له علي درهم قبله درهم، أو له علي درهم فوقه درهم، أو له علي درهم عليه درهم، هذه الحالات كلها أو بعده، أو له علي درهم بعده درهم، هذه الحالات كلها أنا درهم له علي درهم. أو فدرهم أو هم درهم درهمان، أو فدرهم، كذلك إذا قال له علي درهم فدرهم أو درهم ثم درهم، في جميع الصور السابقة وفي هاتين الصورتين هو له عليه درهم أي ثمان صور. أو ثم درهم درهمان، هي درهمان في هذه الصور كلها. إذا قال درهم له علي درهم في درهم، وله علي درهم ثم درهم، وله علي درهم فوقه درهم، وله علي درهم تحته درهم، وله علي درهم بعده درهم، وله علي درهم قبله درهم، وإلى آخر الصور في كلها له عليه درهم. درهمان هي ثمان صور اقترح المؤلف، يعني ثمان احتمالات. وسقط في لابل ديناران، أيوة وسقط في لابل ديناران، لا قال له علي درهم ثم قال بل ديناران، يسقط الدرهم ويثبت الدينار لأنه أضرب. ودرهم درهم، أيوة وإذا قال له علي درهم درهم، أيوة زيد أو بدرهم درهم، أو له علي أو بدرهم درهم، له علي بدرهم، له علي درهم بدرهم درهم. وحلف ما أرادهما، وحلف ما أرادهما وإنما أراد درهما واحدا، أنا أراد التأكيد، أراد درهما درهما لا التأكيد، له علي بدرهم درهما، أنا أراد أنه له علي درهم بدرهم بدرهم كان يطالبني به وأعطاني إياه. كإشهاد في ذكر بمئة، كإشهاد في ذكر بمئة، كذلك إذا أشهد في ذكر معناه وثيقة، الذكر اللي هي الوثيقة، أشهد في وثيقة بأنه يطالبه بمئة، هو أكمل الكلام. وفي آخر بمئة، وفي ذكر آخر بأنه في وثيقة أخرى أشهد أيضا بأنه يطالبه بمئة، أيوة أكمل الكلام. بمئة وبمئتين بمئة، وفي آخر بمئة، أيوة أكمل الكلام. وبمئة وبمئتين لا أكمل الكلام الأول، وفي إشهاد في ذكر بمئة وفي آخر بمئة، أيوة وبمئة، أيوة وبمئتين أكثر وجل المئة. تجاوزت كلمة، أيوة وفي آخر بمئة، أيوة في ذكر بمئة وفي آخر بمئة له، طيب له في أي حال؟ نعم إذن هذا حدثه هو فقط، إذا له في هذه الحالة إذا قال له في شهد في ذكر أي في وثيقة على أن له عليه مئة، وشهد في وثيقة أخرى على أن له عليه مئة، فإذا حلف بأن المئة واحدة، المئة واحدة وإنما أشهد عليها مرتين لا يؤدي إلا مئة واحدة، وفي مئتين، وإذا كان أشهد في ذكر بمئة وفي ذكر بمئتين وحلف أيضا على تداخلهما فعليه الأكثر وعليه مئتان فقط. وجل المئة أو قربها أو نحوها الثلثان، أيوة وإذا قال لو علي جل المئة أو قربها، لو علي جل المئة أو قربها أو أعظمها الثلثان أو نحوها، أو نحوه من الألفاظ طبعا، نحو القرب ونحو الجل كما قلت لك، أعظمها مثلا أو أكثر المئة، إذن هذه تفسر بالثلثين. فأكثر بالاجتهاد، فأكثر تفسر بالثلثين، فأكثر بالاجتهاد يفسر، وتفسر بالاجتهاد طبعا يجتهد في تفسيره. وهل يلزمها في عشرة، في عشرة عشرون، أيوة وهل يلزمه في عشرة، في عشرة علي عشرة في عشرة، هل يلزمه عشرون أم تلزمه مئة أو تلزمه مئة، لأن عشرة في عشرة في عشرة محتمل للضرب، إذا كان عشرة في عشرة معناها ضرب عشرة تلزمه مئة، وإذا كانت عشرة في عشرة معناها مع عشرة تلزمه عشرون حتى بتفسيره. مئة قولان، يجزمه في عشرة في عشرة عشرون أو مئة أو مئة مئة إذا كانت عشرة في عشرة في للضرب، إذا كانت بمعنى مع فمعناه أنه عشرون فقط. نعم في قولان، في قولان، قول بأنه تلزمه مئة وقول بأنه تلزمه عشرة. وثوب في صندوق، أيوة، وزيت في شرة، وفي لزوم ظرفه قولان. أيوة، إذا قال لك علي ثوب في صندوق أو لك علي زيت في شرة فالثوب لازم والزيت لازم، وهل تلزم وهل تلزمه هل يلزمه الصندوق، هل يكون ذلك إقرارا بالصندوق وإقرارا بالشرة؟ الصحيح أن شرة الزيت لا بد أن يكون ذلك إقرارا بها ولا يكون إقرارا بالصندوق. ظرفه اللي هو جرة أو صندوق، ظرف الثوب الصندوق، ظرف الزيت الجرة. والصحيح أن ظرف الزيت إقرار بالزيت إقرار بظرفه، وأما الثياب فإقرار بها ليس إقرارا بظرفها إذا كان لم يصنع معها. نعم. لا دابة في الصبل، لا دابة في الصبل، لا إذا أقر بدابة في الصبل فإن الصبل لا يشمله ذلك الإقرار. وألف من استحل أو أعارني، أيوة، وله علي ألف إن استحلها بيمين مثلا أو أعارني كذا له علي ألف، أيوة، زد لم يلزم، لم يلزم، هذا لا يلزم، هذا ليس اعتراض، لو علي ألف إن استحلها بيمين ولا علي ألف إن أعارني كذا هذا ليس إقرارا ولا يلزم. نعم. كأن حلف في غير الدعوة، كأن حلف في غير الدعوة، كأن حلف وهو ليس مدعا عليه، مدعى عليه اليمين البينة على المدعي واليمين على من انكر له المدعى عليه، دعا عليه وجهه إليه اليمين، فإذا حلفه قال إن حلفت في وهو لم يكن مدعا عليه قال إن حلفت لك علي كذا فهذا أيضا لا يلزم. أو شهد فلان غير العدل، أو إن شهد فلان بأنك تطالبني بمئة فعلي هذه المئة، وفلان ليس عدلا، فلان ليس عدلا، هذا واقعه أنه ليس عدل، هذه المئة لا تلزم. وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة، وهذه الشاة لك علي هذه الشاة أو هذه الناقة يلزمه الأقل وهي الشاة. وحلف عليها أنه ما أراد إلا الشاة. وغصبته من فلان، أيوة، لا بل من آخر، فهو للأول وقضي للثاني بقيمته. نعم، وغصبت هذا الجهاز من فلان، بل غصبته من فلان الآخر للأول الجهاز وللثاني قيمته. ولك أحد ثوبين عين، وإلا فإن عين المقر له. ولك أحد ثوبين، إذا قال للمقر له المقر قال لك علي أحد ثوبين، أحد هذين الثوبين، طيب، فإن عين الذي له قال وهو هذا، انتهت الإشكال. إذا لم يعين المقر فالمقر، وإلا فإن عين المقر له أجودهما حلف، أيوة، إذا عين المقر له أجودهما قال المقر له هذا الثوب هو الذي لي وهو أجود الثوبين حلف على ذلك وأعطي الثوب. وإن قال لا أدري حلف على نفي العلم، وإن قال لا أدري حلف على نفي العلم، حلف أنه لا أدري أي لا يدري أيهما له، وحلف أيضا المقر أنه لا يدري أيهما للمقر له، وبالتالي يحلفان. نعم. ثم على نفي العلم اشتركا، واشتركا، حلفان على نفي العلم اشتركا فيهما، اشتركا في الثوب الأول والثوب الثاني في الأجود وفي غير الأجود. نعم. والاستثناء هنا كغيره. أيوة، والاستثناء في هذا الباب، في باب الإقرار كغيره من الاستثناءات في الأبواب الأخرى. فصح له الدار والبيت لي. وما معنى ما معنى كغيره؟ معناه لا بد أن يكون متصلا إلا لضرورة كسعال أو طاس نحوه، وأن يكون المستثنى المستثنى منه، المستثنى ليس مستغرقا للمستثنى منه. معناها توفر في شرط الاستثناء في الأبواب الأخرى. نعم. ثم قال وصح له الدار والبيت لي. وصح له الدار والبيت لي، يصح أن يقول له الدار والبيت لي، يستثني البيت، له هذه الدار والبيت الفلاني لي، استثناء من الدار، ذلك يصح. وبغير الجنس، ويصح الاستثناء بغير الجنس، وسيمثل له أن تستثني من غير الجنس، أن تقول مثلا له علي هذه الدار إلا ناقة، وله علي هذه الحديقة إلا سيارة. كألف إلا عبدا، كألف إلا عبدا، له علي ألف إلا عبدا، يصح الاستثناء وتخصم قيمة العبد من الألف ويعطيه ما بقي. وسقطت قيمته، سقطت قيمة العبد من الألف ويعطيه ما بقي من الألف. وإن أبرأ فلانا مما له قبله، قبله ما له قبله أو من كل حق أو نعم. أبرأه بريئا مطلقا. وإن أبرأ فلانا مما له قبله ومن كل حق بريئا مطلقا، شو إذا قال أنا أبرأت فلانا من كل ما لي قبله، أو قال أبرأت فلانا من كل حق بريئا مطلقا من جميع الحقوق التي تتعلق به، لأن زيد طالب سعدا بحقوق، قال أبرأت سعدا من كل ما لي قبله، أو أبرأت سعدا من كل حق، فسعدا يبرأ بشكل مطلق الحقوق اللي متعلقة بزيد. نعم. كل حق أو أبرأه بريئا مطلقا، أو أبرأه فقط، لم يقيد بشيء، وإنما بشكل مطلق قال أبرأتك بشكل مطلق بدون تقييد بدون قيد، فإنه يبرأ مطلقا كذا. ومن القذف والسرقة فلا تقبل دعواه. أيوة، كذلك يبرأ من كل يبرأ من كل قل ومن القذف. إيه، يبرأ من كل حق ومن القذف، ويبرأ كذلك من القذف ومن السرقة، فلا تقبل دعواه في أنه قذفه، ولا تقبل دعواه في أنه سرق عليه. نعم. وإن بصك، وإن بصك، لا تقبل دعواه وإن كان عنده صك وثيقة على دعواه. إلا ببينة أنه بعده. أيوة، إلا بشهود يشهدون أن هذا الصك كتب بعد الإبراء، لأن إنما قلنا ولو بصك، لأن الصك قد يكون مكتوبا قبل الإبراء. وإن أبرأه مما معه بريئا من الأمانة. وإن قال له أبرأتك مما معك بريئا من الأمانة خاصة، لم يبرأ من كل حقوق، إنما بريئا من الأمانة خاصة، لأن معه معناه الأمان. للدين، للدين، لا يبرأ من الدين في هذه الصورة، لأنه قال أبرأتك، لم يقل له أبرأتك مما عليك، وإنما قال له أبرأتك مما معك، أي الأمان، فيبرأ من الأمانة خاصة. فصل. إنما يسترحق الأب مجهول النسب إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة. نعم، في هذا الباب سيتكلم عن الاستلحاق، والاستلحاق معناها أن يدعي زيد من الناس أنه أب لفلان، أب لفلان، هذا الاستلحاق، أنه أب لفلان، هذا الذي لم يكن معروفا له أب. طيب، قال هنا، قال فصل فصل. إنما يسترحق الأب مجهول النسب، إنما يستلحق له. أولا الاستلحاق إنما هو خاص بالذي هو الذي يستلحق، ثم إنما يستلحق من؟ إنما يستلحق مجهول النسب، أما معلوم النسب فلا يمكن أن يستلحقه أحد. إن لم يكذبه العقل لصغاره، فمثلا ابن 6 سنوات إذا استلحق ولدا لا يقبل من ذلك، لأن العقل يكذبه لصغاره لأنه لا يولد لمثله. أيوة. أو العادة إن لم يكذبه العقل لصغاره أو العادة كذلك اللي تكذبه العادة بأن مثلا كان هذا الولد بالمشرق وكان هذا الأب بالمغرب ولم يسافر قط هذا الأب إلى المشرق ولم تسافر أم هذا الولد إلى المغرب، فأيضا هذا تكذبه العادة فلا يقبل. إن لم يكن رقا أكمل الكلام لمكذبه أو مولا لكنه لا نعم إن لم يكن رقا لمكذبه أو مولا، شوف إلا إذا كان هذا الذي استلحقه مثلا هذا الأب استلحق ولدا لكن هذا الولد رقا أي عبدا أو مولا عبدا محررا عبدا كان عبدا لكنه حرر مولا لزيد من الناس يكذب هذا الاستلحاق. زيد عنده عبد أو عنده مولا اعتقه السابق واستلحقهما عمر، وزيد يكذب أبوة عمر لعبده هذا أو لمولاه هذا، فهنا لا يقبل على رواية أنه لا يقبل أن الاستلحاق في الصورة لا يقبل. أيوة. لكنه يلحق به. أيوة. ولكن قال بعض العلماء بأنه يلحق به، لكنه يلحق به عند أشهب. ابن القاسم قال لا يلحق به، أشهب قال يلحق به. فيها أيضا يصدق وإن أعتقه. أيوة. وفيها أيضا في المدونة أيضا أنه يصدق في استلحاقه، أنه يستلحقه ولو كذبه سيده أو مولاه فإنه يلحق به. نعم. وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه. أيوة. وإن أعتقه مشتريه، وإن كان المستلحق باع المستلحق وأعتقه المشتري، فإن لم يستدل على كذبه بذلك ببيعه له أو بقرائن أخرى فإنه يقبل استلحاقه له. هذا غلام لزيد باعه، وبعد أن باعه أعتقه المشتري له، فبعد ذلك زيد قال هذا الغلام ابن لي، فهذا إن لم يستدل على كذبه بفعله وباله من القرائن فإنه الحق. وإن كبر أو مات. أيوة. والإلحاق يصح للشخص وإن كبر، يمكن أن يكون الإنسان أن يلحق الإنسان يكون أن يستلحق رجل ابنا ولو بعد كبره، بعد أن صار مثلا رجلا. أيوة. أو مات ولو بعد الموت، يمكن أن يستلحقه ولو بعد موته، بعد أن يموت يقول هذا ابن لي. وورثه. أكمل الكلام. إن ورثه ابن أو باعه. نعم. وورثه إن ورثه ابن، لكنه لا يرثه في هذه الصورة يستلحقه بعد الموت، لا يرثه إلا إذا ورثه ابن. معناها إذا كان للميت ابن يرثه فإن المستلحق الأب يرثه، وإذا لم يكن له ابن يرثه فإنه لا يرثه. إنه لا يرثه. إذا كان له ابن يرثه فإنه يرثه. لماذا؟ لأن الابن الحي سيستفيد من الاستلحاق، وإذا كان لم يكن له ابن يرثه فلا يرثه والده. أو باعه أو كان له مال، كان له مال قليل، لأن الأب يتهم في استلحاقه لمن مات بأنه يريد أن يرثه، يريد ماله، فإذا كان ماله إذا كان ماله معتبرا وكان له والد يرثه يصح الاستلحاق، وإذا كان أيضا ماله قليل جدا بحيث لا يتهم الأب في ذلك أيضا يلحق ولو لم يكن له ولد. ونقض ولو لم يكن له ولد. نعم. ونقض ورجع بنفقته. ونقض أو باعه، قال وورثه إن ورثه ابن أو باعه. كذلك يقبل استلحاق له استلحاقه له ولو باعه ولو بعد بيعه. ونقض البيع، إذا استلحقه انقض البيع. ورجع بنفقته، ورجع المشتري بنفقته بالذي كان ينفق عليه. أكمل الكلام. إن لم تكن له خدمة على الأرجح. معناها إذا لم تكن له خدمة لسيده الذي اشتراه على الأرجح، فإنه يرجع على والده بنفقته، والده الذي استلحقه بنفقته. وإن ادعى استيلادها بسابق فقولان. أيوة. وإن ادعى استيلاد أمة بسابق، معناها ادعى استيلاد أمة بولد سابق بعد استيلاد أمة بولد سابق، بعد طبعا استيلاد ادعى استيلاد أمة. وإن دعا في أمة باعها استيلادها بولد سابق، هذه أمة باعها ثم ادعى في تعافيها أنه استولدها بولد سابق. طيب. فقولان فيها. أيوة. فقولان فيها، فيها قولان، هل يقبل قوله لا يقبل؟ قول على أنه يصدق، والقول الآخر على أنه لا يصدق. وإن باعها فولدت فاستحقه لاحقا ولم يصدق فيها. أيوة. وإن باعه، وإن باعها فولدت فاستحقه لاحقا. طيب، إذا باعه، باعها من عندي، باع الأمة وولدت ولدا وقال أنا أبوه، استلحقه أيوة. لاحق به، معناها أصبح ينسب إليه. أيوة. ثم قال ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة. أيوة. لاحق الولد لكنه لم يصدق فيها، هي أنها أم ولده، إذا اتهم بمحبة لها. أيوة. كمل. اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة. اتهم بعدم ثمن أو وجاهة، اتهم بأنه لا يجد الثمن وبالتالي يريد أن ترجع له أم الولد لأنها لا تباع، أو يريد أو لحبه لها فيريد بذلك أن يسترجعها، أو يريد أن يتوجه فيها حتى لا تبقى رقا. في هذه الصور كلها لا يصدق، يتهم بذلك. ورد ثمنها ولحق به الولد مطلقا. أيوة. ورد ثمنها ولحق به الولد مطلقا. طيب، يرد ثمنها مطلقا ويلحق به الولد، لا خلاف في ذلك، سواء اتهم بحبها أو بوجاهة أو بالعدم. وإن اشترى مستلحقة مستلحقه والملك لغيره عتق. وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق، إذا اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق، والملك لغيره عتق، أنا هو اشترى عبدا ثم اشترى غلاما عبدا ثم استلحقه عتق مباشرة مجرد الاستلحاق. أيوة. اشترى مستلحقه عتق. أيوة. والملك لغيره، وطبعا الملك لغيره، الملك لغيره عتق عليه، عتق عليه، عتق الملك لغيره، معناه إذا كان ملكه لغيره وملكه لغيره واشتراه، اشتراه و نعم عتق عليه. أيوة كشاهد. كشاهد ورد ثمنها ولحق به الولد مطرقا وإن اشترى مستلحقة استلحقه استلحقه والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته. وإن استلحق وإن اشترى مستلحقه عتق كشاهد ردت شهادته. قال بأنه إذا استلحق استلحق شخصا واشتراه فإنه يعتق بمجرد اشتراه له، كما أنه إذا شهد على عبد بالحرية شهد على أنه حر واشتراه يعتق عليه، شهد عليه بأنه حر وردت شهادته ولم تقبل لكن اشتراه هو، اشتراه ولم تقبل شهادته لكنه اشتراه هو فيعتق عليه لأنه أقر بأنه حر. نعم. وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن كان وارثا وإلا. نعم. وإن استلحق غير ولد لم يرثه وثوابه إن أقر بوارثه، لأن غير الولد إنما يسمى الإقرار بالوارث والاستحاق إنما يكون للولد. وإن استلحق غير ولد لم يرث، معناها إذا أقر بغير بوارث لم يرث، إن كان لم يرث إن كان وارث، إن كان وارث معناها إن كان له وارث، لا يرثه إذا أقر بوارث لا يرثه إن كان هناك وارث. وإلا فخلاف، وإلا فخلاف، وإلا بأن لم تكن هناك وارثة فهي الخلاف، هل يرثه أو لا يرثه. وخصر المختار بما إذا لم يطل الإقرار، وخصر المختار الاختيار للخمي بما إذا لم يطل إقراره، معناها قال إنه لا يرثه إذا لم يكن له ورثة، لا يرثه إذا لم يطل إقراره، أما إذا طال إقراره به فإنه يرثه. وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي عتق الأصغر، وإن قال في أولاد أحد أمته في أولاد أمته في ثلاثة أولاد لأمته أحدهم ولدي عتق الأصغر اتفاقا. أيوة. وثلث الأوسط وثلث الأكبر، وثلث الأوسط وثلث الأكبر، شوف عتق الأصغر لأن الأصغر عتيق بثلاث احتمالات، لأن إذا كان الأول هو ولده فما بعده طبعا سيكون أولادا سيكون أصغر، لأن بالولد الأول تصبح الأم أم ولده وبالتالي يكون أبناءها طبعا من بعده سيكونون أحرار. أنا الصغير إذا كان ولده هو الأول فهو حر، وإذا كان ولده هو الثاني فهو حر، وإذا كان ولده هو الأخير فهو الولد الأخير، الصغير هو الولد الأخير، إذا الصغير حر بثلاث احتمالات، ولهذا يحر على كل حال كاملة لأنه في ثلاث احتمالات. احتمال. أما بالنسبة للأوسط فإنه يحر باحتمالين، لأنه إذا كان الأول هو ولده من الأمة أول من اعتق أول مولود له من الأمة هو الأكبر، معناه أن الأوسط طبعا سيعتق باحتمالين، باحتمال أنه هو الذي اعتق أنه هو ولده، احتمال الثاني أيضا أنه إذا كان الأكبر هو ولده فإنه أيضا هو عتيق، معناها أن أم الولد إذا أولدها السيد فما يولد له فهذا بعد ذلك أحرار، بالتالي هو إذا كان الأول هو الذي هو ولد السيد فمعناها طبعا أن الثاني حر والثالث حر، إذن الثالث حر بثلاث احتمالات، لأن إذا كان الأول هو ولد السيد فالثالث حر، وإذا كان الثاني هو ولد السيد فالثالث حر أصغر، وإذا كان الثالث هو ولده فهو حر. أما الثاني فهو حر باحتمالين، لأنه إذا كان الأكبر هو ولد السيد فهو حر لأنه ولد بعده، وإذا كان هو الأوسط هو ولد السيد فهو حر. أما الأكبر فهو حر باحتمال واحد، لأنه إذا كان هو ولد السيد فهو حر. نعم. وثلث الأوسط وثلث الأكبر، وهو له الأكبر عبد باحتمالين، لأنه يمكن أن يكون إذا كان الثاني هو ولد السيد فهو عبد، وإذا كان الثالث الأصغر هو ولد السيد فهو عبد، إذن هو عبد باحتمالين، بمعناه أنه يعتق الصغير كله أصغر كله، ويعتق ثلثاء الأوسط، ويعتق ثلث الأكبر. القول الآخر أنه يقرع بينهم، قول الثالث أنهم يعتقون جميعا. وإن اشترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة. أيوة، وإن اشترقت أمهاتهم بأن قال أحد هؤلاء عنده إماء، قال أحد أولاد هؤلاء الإماء ولد لي، فإنهم يقرع بينهم. وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر فأيهم خرجت عليه القرعة يكون معتقا. نعم. وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة. وإذا ولدت زوجة رجل وأمة رجل آخر واختلطا، إذن اختلط الولدان ولم يميز بينهما، عينت القافة ولد الزوجة وولد الأمة. القافة ما معنى جمع قائد، هؤلاء الذين يعرفون الناس بالشبه لآبائهم وهم عندهم فراسة في ذلك. نعم. وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة منهما. وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق بها واحدة، لا تلحق بها واحدة منهما. ابن القاسم لا تلحق به، لا تلحق به بالزوج، نعم لا تلحق به واحدة منهما. القاسم قال إن المرأة إذا تزوجت من رجل يكره البنات، يكره البنات، وأخفت ولدها لأنه بنت طرحته في مكان معين ترعاه عن بعد، وكان هذا المكان يطرح فيه الأولاد فطرحت فيه البنت، طرحت معها بنت أخرى واختلطتا ولم تعرف أيتهما بنتها، وعلم الزوج بذلك وأمرها بأن تحضر بنتها وطمأنها على أنه لن يطلقها على ذلك، فإنهم لا تلحق به لا تلحق به واحدة منهما. والصحيح أن القافة هي التي تميز كل واحدة منهما وتلحق به بعد القافة. وإنما تعتمد القافة على أب لم يدهن. وإنما تعتمد القافة على أب لم يدهن، معناها القائفون إنما يعتمدون على الأب الذي لم يدهن إلا إذا كانوا يعرفونه جيدا قبل موته، إذا كانوا لا يعرفونه طبعا لابد أن يكون حاضرا يقارن بينه وبين الابن، لأنهم إنما يتفرسون الشبه بينهم. نعم. وإن أقر عدلان بثالث ثبت النسب. نعم. إذا كان هناك ورثة لميت وكان فيهم في هؤلاء الورثة عدلان وأقرا لثالث بأنه ابن لأبيهما لبث له النساء والميراث. أيوة. وعدل يحلف معه وغيره. أيوة. أما إذا أقر له عدل واحد من الورثة فإنه يحلف أنه ابن الميت، يحلف المقر له أنه ابن الميت مع هذا العدل الذي أقر له ويرث ولا نسب. ولا نسب. ولا نسب. يرث فقط ولا ولا ولا يلحق بالأبي بهذا العدل الواحد واليمين. نعم. وإلا فحصة المقر كالمال. وإلا لأن لم يكن عدلا، بأن كان الشاهد وليس عدلا، فحصة المقر المقر كالمال، معناها حصة المقر يشاركه فيها كمشاركته له إذا أقر له بدين فقط، أقر له بالمال. فأنا هناك أحد الأراضة أقر لدائن بالمال ولم يقر به الآخر الورثة الآخر، فإنه يشاركه، إنه يشاركه. بالتالي هنا أيضا هذا المقر يشاركه الإبن الذي أقر له وهو لا يرث ولا يستحق النسب بمجرد إقرار غير، بمجرد إقرار غير عدل، لكنه يشارك من أقر له. وهذا أخي بل هذا. وهذا إذا قال أحد الورثة هذا أخي، الله قال وارث معين لأبيه، وارث أو ترك ابنا، قال الابن في حق شخص معين هذا أخي بل هذا، أيوة ماذا يقال له؟ فللأول نصف إرث أبيه. فللأول نصف أبيه وللثاني نصف ما بقي. الأول اقتسم معه الإرث أنه أقر بأنه أخوه، طيب. والثاني أيضا يقتسم معه ما بقي له، لأنه لا لا لا لا لا لا لا لا يتضرر بشهادته غيره. والثاني نصف ما بقي وإن ترك أما. الأول نصف الماء، نصف ميراثه هو، نصف ميراث هذا الابن الذي أقر. وللثاني ما بقي للمقر، للثاني أيضا نصفه. للأول نصف إرث أبيه. نصف إرث أبيه. إيه. ومثلا إذا كان هو وارثا لأبيه، إذا كان ابنا واحدا وارثا لأبيه، فإنه إذا قال هذا أخي بل هذا، للأول الذي قاله هذا أخي يقتسم معه الميراث، والثاني يقتسم معه ما بقي عنده. وللثاني، لأن الأول لا يتضرر بإقراره للثاني. وللثاني نصف ما بقي، ما بقي في يد المقر اللي هو الذي أقر الأول. وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ فله منها السدس. وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ فله منها السدس. نعم. إذا ترك أما وأخا، أقرت الأم لأخ لأنه أخ للميت، فإنه له من مالها السدس، ولا تتضرر الأخ. ترك أما وأخا والله أخا أما وأخا، ولا يتضرر الأخ بذلك. نعم. وإنما الأم تعطيها مما عندها السدس. فأقرت بأخ فله منها السدس، له منها أي من ميراثها السدس، وليس له من ميراث الأخ شيء. وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة. نعم. وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة وله قبلها ولها قبله ولها قبله ابنتان بنتان، طيب، ما ونسيتها الورثة، معناها الورثة نسيت عين التي أقر بها السيد. السيد قال بأن جاريته فلانة أنه أولدها ببنته، وأن لها بنتان قبله. طيب، لكن الورثة نسيت عين المقر لها اللي هي التي هي بنت السيد، ما هو الحكم؟ سأقوله له. والبينة، أيوة، ونسيت كذلك البينة، نسيها الورثة ونسيت البينة اللي هم الشهود. الشهود نسوا تعينة التي هي بنت السيد، لأن اختلط عليهم الأمر، لم يعلموا ميزوا بنت السيد من البنتين اللتين قبلها. فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار. أيوة، فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار. طيب، قروا بهذا بما قال الأب، فهن اللواتي مثل البنات الثلاث أحرار. ولهن ميراث بنت وإلا، ولهن ميراث بنت يقتسمها، لهن ميراث بنت واحد، لأن الحقيقة اللي هي الحقيقة الحرية إنما الآن وها بسبب بنت واحدة، فلا يرثن من الميراث إلا ميراث بنت. أيوة. وإلا لم يعتق شيئا، وإلا لم يعتق شيئا منهم، وإلا بأن لم يقر الورثة بذلك لم يعتق شيئا منهم، قر الورثة بما قال الأب لم يعتق شيئا منهم. وإن استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد فلا يرثه. أيوة، وإن استلحق ولدا، هناك زيد قال موسى ابن لي استلحقه، ثم مات موسى ثم أنكره زيد قال إنه ليس ابن له، فإنه ثم أنكر أولا هو استلحقه ثم أنكره، ثم أنكره بعد فترة أنكره، ثم بعد فترة مات الذي أنكر. طيب، فلا يرثه الأب الذي كان استحقه، لا يرثه لأنه أنكره. ووقف ماله يوقف حتى يعرف ماذا كيف سيتصرف به، يوقف عند الحاكم، جمد. فإن مات فلورثته، فإن مات الأب الذي كان قد استحق هذا الابن وأنكره فلورثة الأب، إذ هو ورثة الأب. وقضي به دين الأب كذلك، قضى به دين الأب إذا مات. وإن قام ورماؤه وهو حي أخذه، أيوة، وإن قام ورماء الأب وهو حي يطالبون بالدين أخذوا هذا الميراث هذا الولد الذي أنكره. باب الإيداع توكيل بحفظ. في هذا الباب سيتكلم عن الوديعة، والوديعة الأصل فيها من كتاب الله ومن قول الله تبارك وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفق منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقوله في سورة معارج والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان، أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لا من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين في قصة الذين توسلوا بأعمالهم، توسل أحدهم بالبرور والآخر بالعفة والثالث بحفظ الأمان، وإذن هذه الأمانة هي التي سيتحدث عنها. وديع نعم. إيداع توكيل بحفظ مال تضمن. هو الإيداع توكيل بحفظ مال. إيداع ما هو؟ هو إذا أودعت فلانا شيئا معينا معناها وكلته بحفظ مال، معناها كلفته بحفظ مال، جعلته وكيلا على حفظ مالك. تضمن. نعم كمل الكلام. بسقوط شيء عليها. تضمن بسقوط شيء عليها، إذا وضعتها في مكان حيث يمكن أن يسقط عليها شيء وتنكسر وكانت مما ينكسر تضمنها، معناها تضمنها لصاحبها. يكون عليك أن تبذلها أو تبذل قيمتها، تبذلها إذا كانت مهدية أو تبذل قيمتها. لئن انكسرت في نقل مهلها. لئن انكسرت في نقل مهلها، إذا نقلتها من مكان إلى مكان مع شيء يماهلها ونقلتها بالطريقة العادية لنقلها فإنها انكسرت لا تضمن. وبخطها إلا معناها لا شيء عليك، لا تضمنها معناها لا شيء عليك، لا تغرم شيئا للمذيع كما قال. وبخطها أيوة إلا كقمح. وبخطها كذلك إذا خلطها على أشيائك، إذا أودعك مودع أمانة معينة وخلطها بمتاعك أنت الخاص فإنك تضمنها، إلا سنالك من ذلك الشيء. نعم. إلا كقمح بمهله. إلا كقمح بمهله أو دنانير أو دراهم بدنانير. دراهم بدنانير للإحراز. للإحراز معناها إذا خلطتها لتحرزها، معناها لتحفظها، خلطتها على مثلا كانت قمحا وخلطتها على قمح مثله لتحفظه، أو كانت دراهم وخلطتها على دنانير لتحفظها لغرض حفظها ولا تضمنها. ثم إن تلف بعضه فبينكما. أيوة ثم إذا خلطتها بما لا لحرص بما لا تضمن به، إذا خلطت كخلط قمح بالقمح المماثل وخلط الدنانير الدراهم بالدنانير للحفظ، إذا فعلت ذلك وتلف البعض منها فإن ما تلف بينكما نعم. إلا أن يتمثل فإن قال فما تلف هم إن تلف بعضه فما تلف بعضه بينكما، أنا إذا تلف بعض محفوظي فهو بينكما. قل إلا أن يتميز وبانتفاعه بها أو سفره. إلا أن يتميز، إلا أن يتميز كل منهما، إذا تميز كل منهما كان التالف في قسمه هو قسمك أنت، فلا تقتسمان التلف. نعم. وبانتفاعه بها أو سفره. أو بانتفاعه بها، إذا انتفع بالأمانة فإنه يضمنه بأي وجه من أوجه الانتفاع. أو سفره. وسفره بها كذلك، إذا سافر بها وسافر بها ولم يتركها، لم يسافر بها اضطرارا وإنما سافر بها اختيارا، فإنه يضمنه. إن قدر على أمين. طبعا قدر على أمين، فإنها إذا سافر بها وهو قادر على أمين يتركها عنده فإنه يضمنها، أما إذا كان إنما سافر بها لأنه لم يجد أمينا يضعها عنده فإنه لا يضمنها إذا ردت سالمة. إلا أن ترد سالمة. إلا أن ترد سالمة، وإذا سافر بها وهو واجد لأمين خالف وسافر بها، والحكم أنه يضمنها إذا سافر بها، فإنه يردها سالمة لا يضمنها. وحرم سلف مقوم ومؤدم. وحرم سلب مقوم دم. المقومات والمدعات يحرم سلبها، والمؤدم يحرم عليه أن يستلف كذلك من الودع. معناها من كان مؤدما وودع شيئا يحرم عليه أن يستلفه، وكذلك المقومات يحرم استلافها. أيوة. وكره النقد والمهري. أيوة، وكره النقد والمهري. أما النقود والأشياء المهرية فإنه يكره استلافها، استلاف أخذ الوديعة، استعمال الوديعة، لأنك إذا استعملتها تضمنها، لكن يحرم عليك استعمالها إذا كانت مما هو مقوم أو كنت أنت معدما، ويكره لك استعمالها إذا كانت نقدا أو كانت مما هو مهري. كالتجارة. كالتجارة كذلك يكره لك التجارة بها، تكره لك التجارة بالوديعة. والربح له. والربح له، الربح للمودع، المودع اللي هو الأمين، الربح له، مع أنه فعل شيئا مكروها لكن الربح له، لكن الربح له. وبرئ إن رد غير المحرم إلا بإذنه. أيوة، وبرئ إن رد غير المحرم، المحرم اللي هو المقوم وسلف المعدم. طيب، قال إنه برئ إن رد غير المحرم، أو في الواقع غير المقوم. هنا يبرأ منها لا يضمن، منها إذا أخذ مثلا النقد أو أخذ المثلية أو اتشر بها ثم ردها كما كانت، فإنه يبرأ، معناها يبرأ من الضمان. أيوة. إلا بإذن، إلا إذا كان أخذ ما أخذه بإذن، أخذ الوديعة بإذن، فإنها تكون بمثابة السلف، وبالتالي لا يبرأ إلا إذا سلمها للمودع، إلا بإذن مطلق أو بإذن مقيد، كأن يقول مثلا أيوة، أو يقول إلا بإذن مطلق، أو كأن قيد بأن يقول إن احتجت فخذ. معناها إذا قال له المودع، قال للمودع له، قال له المودع إذا احتجت فخذ، فإنه يجوز له أن يأخذ ويضمن المأخوذ، ولكنه أيضا لا يبرأ بوضعه عنده، وإنما لا بد من تسليمه، لا يبرأ إلا بتسليمه للمودع، لأنه أصبح مثابة السلف. ضمن المأخوذ فقط. ضمن المأخوذ فقط، ضمن ما أخذه فقط، فقال له خذ إن احتجته، فأخذ شيئا عند الحاجة، لأنه يضمنه فقط، ولكنه لا يبرأ إلا برده إليه، يبرأ من الضمان. أو بقفل بنهي، أو بقفل بنهي، أو إذا نهاه عن أن يجعل عليها قفلا، أي مثلا وديعة عليها قفل، ما هو هي وديعة ليس عليها قفل، وإنما قام المودع له وجعل عليها قفل، لأن القفل ربما يهيج السراق، يشعرهم بأن الأمر مهم وأن فيه ما يبحثون عنه، بالتالي إذا وضع عليها قفل وقد نهى قاله لا تضع عليها قفل، فإنه يضمن بنهي أو بوضع نهي، معناها مع نهي، إذا وضع عليها قفلا مع نهي، أو بوضع بنحاس في أمره بفخار، أو قال له ضعها في الفخار فوضعها في النحاس، فإنه يضمن كذلك، لأن النحاس أيضا السراق يميلون إلى أن الأشياء في النحاس إثما، بالتالي يبحثون عنها بحثا لا، وما كان في الفخار لا يظنونه ثمينا ولا يلفت انتباهه. نعم. لا إن زاد قفلا أو عكسه، لا إن زاد قفلا، لا إن كان عليها قفل وزاد هو قفل آخر، ذلك لا يضمن به. أو عكس في الفخار، أو عكس في الفخار، وقال له لا تجعلها في الفخار واجعلها في النحاس، فجعلها في الفخار، فإنه لا يضمن. لا، أو عكس في الفخار، أو أمر بربط بكم، أو أمر بربط بكم، أو أمر هو بأن يربطها بكمه، قال له هاي الأمانة اربطها بكمه. نعم. فأخذها بيده، فأخذها بيده لا يضمن، وكذلك إذا وضعها في جيبها على المختار، كجيبها على المختار، كذلك يضعها كجيبها على المختار، يضعها في جيبها على المختار، وهو قال له اربطها بكمه، إنه لا يضمن كذلك. وبنسيانها في موضع إيداعها. وكذلك يضمن بنسيانها في موضع إيداعها، يأتاه بها وفي مكان معين وقاموا نسيها في المكان وسرقت، فإنه يضمنها. وبدخوله الحمام بها، كذلك إذا دخل بها الحمام فإنه يضمنها، أدخل بها الحمام.